بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام، ومع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، والتي تأتيكم عبر فضاء قناة الماجد العلمية. نسعد وإياكم أيها الإخوة والأخوات بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، الأستاذ المساعد في المعهد العالي للقضاء. باسمكم أيها الإخوة والأخوات أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور، أهلا ومرحبا بكم فضيلة. حياكم الله وبالأخوة المستمعين والمستمعات. أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء، وأن يجعل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم. المجال فضيلة الدكتور مفتوح لكم على بركة الله تعالى. نبدأ حلقة هذا اليوم بعد الترحيب بالأخوة ودعوتهم للتواصل معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية والموقع الإلكتروني الذي يظهر أمامكم على الشاشة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو أن نظلم أو نظلم أو أن نجهل أو يجهل علينا. اللهم اجعلنا للمتقين إماما. وبعد، أحبتي الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الدرس، وهو الدرس الأخير لشرح عمدة الفقه من كتاب الحج، أن يكون خاتمة خير وبركة وصلاح في ديننا ودنيانا، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما علمنا وتعلمنا حجة لنا لا علينا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وقد تحدثنا أخي العزيز في درس سابق عن بعض القواعد التي ينبغي لطالب العلم أو لطالبة العلم أن يراعيها حق الرعاية، وذكرنا طريقة الطلب واهتمام طالب العلم في مسألة التعظيم النص، وأنه يجب على طالب العلم أن يعظم النص، وأشرنا إلى أمثلة كثيرة وطريقة في أو بعض الأخطاء التي يرتكبها طالب العلم حين سيره في طلب العلم. ولعلي هنا في هذه الجلسة أن أتحدث عن بعض القواعد أو بعض النقاط أو بعض الأشياء التي ينبغي لطالب العلم السالك في التفقه في الطلب أن يراعيها وأن يهتم بها. وهذه القواعد تحدث فيها أهل العلم، فليست ببدعة من القول، إنما تحدثوا فيها وأطنبوا، وكل من قرأ كتب أبي العباس بن تيمية رحمه الله، أو كتب القرافي في كتابه العظيم الفروق، أو كتاب ابن تيمية رحمه، أو كتاب الشاطبي في الموافقات، فقد أشاروا إلى شيء من هذا الأمر، من ذلك هو أن مراعاة حاجة الناس، والرفق بهم في كل ما لم يرد نص شرعي من كتاب أو سنة في تحريمه، فالأصل هو أن يخفف على الناس. لأنك تجد أخي العزيز في كتب الفقهاء، جاء زمن من كتب الفقهاء تعصبوا لكل إمام، تعصب لإمامه، فالإمام الكبير مثل الإمام أبي حنيفة، أو مثل الإمام مالك، أو مثل الإمام الشافعي، أو مثل الإمام أحمد، ربما ذكر حكما شرعيا وخفيت عليه سنة، كما قال غير واحد من أهل العلم، وما من إمام من أئمة الإسلام إلا وقد خفيت عليه سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن تيمية رحمه الله وغيره. فتجد أن المتلقي لهذا الإمام من أصحاب المذاهب، تجد أنه تأتيه هذه السنة من قبل مذهب آخر ويطلع عليها، فتجد يحاول أن يذكر بعض التقييدات لكي يبقي هذا الأصل أو هذا الحكم عند إمامه. ونحن نقول أن مراعاة حاجة الناس والرفق فيهم فيما لم يرد نص شرعي من كتاب أو سنة في تحريمه، فالأصل هو أن يخفف على الناس. وأذكر من ذلك ما ذكره ابن تيمية رحمه الله في مسألة المزارعة والمساقات، وأن أكثر الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية وبعض الحنابلة حرموا وحاولوا أن يبرروا بعض التصرفات التي يعملها الناس، لأنهم قالوا هي الإجارة على من؟ هل هي إجارة على المساقات، على الزرع، أو إيجار على الأرض، فحاولوا أن يقولوا إيجار على الأرض ودخلت الزروع تبع ولا يستطع أن يستقلوها لأنها دخلت في بعض القضايا. فيقول ابن تيمية رحمه الله عندما ذكر قال والقول الثاني وهو جاوز ذلك وهو قول أكثر السلف وهو فعل عمر، ثم قال وكلما احتاج الناس إلى معاملة من المعاملات فيما يحتاجون إليه مما لم يرد نص شرعي في تحريمه فالأصل أن يخفف على الناس. ثم قال كلمة جميلة، قال وكل من تقيد ببعض الضوابط التي لم يرد نص شرعي من كتاب أو سنة في وجودها تجد أنه يتأول بعض النصوص حتى يطبق هذا الأمر. ولهذا نقول الأصل مراعاة حاجة الناس فيما لم يرد نص شرعي من كتاب أو سنة في تحريم ذلك. ولعل من أمثلة ذلك ما يحفظه السامعون خلف الشاشة وما يحفظه كثير من الطلبة، قصة حديث عائشة كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لولا حدثان قومك بالكفر ولنا رأيت أن أجعل للبيت بابين، باب يدخل منه وباب يخرج منه، ولكن أجد أن قلوبهم ربما تجد في ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك هذا من باب الحاجة. وش حاجة؟ حاجة التأليف، وهذه نقطة أخرى. أمر آخر، الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة أصحاب الرعاية أصحاب العرية احتاجوا إلى الرطب، أكل الرطب، وليس عندهم إلا تمر، فرخص لهؤلاء بعض التعاملات لأجل أنهم يشق عليهم أنهم يرون أناس يأكلون ويأكل الرطب وهم لا يأكلون الرطب. وهذا ينبغي، يقول أهل العلم، أن الرخص والحاجة تقيد بضوابط، منها ألا يرد نص شرعي في تحريمه. فإذا جاء النص فنقول إذا جاء نهر الله بطل نهر المعقل، فلا حاجة بنا إلى أن نتأول النصوص بدعوى أن حاجة الأمة ولا تقوم قيام الأمة إلا بها، ونحن لو لم ندخل لا تركها للخير، مثل هذه الكلمات التي ربما تفقد نصا وتفقد النص أو الروح الشرعي لذلك النص. الأمر الآخر، ذكر أهل العلم أنه جواز العمل بالمرجوح بالقول المرجوح أو العمل بالقول المفضول في المسائل العملية، يعني مثل كالصلاة والعبادة وغيرها من العبادات العملية، قالوا رعاية لمصلحة أعظم، رعاية لمصلحة أعظم. ولعلي أذكر من ذلك أنك تجد بعض الإخوة بعض طلبة العلم ربما يكون إمام مسجد وفي مسجده أناس ربما تمذهبوا على مذهب لم يعتادوا على مذهب الذي هو إمام مذهب إمامهم، أو أنه في مسجدهم رجال كبار سن لم يعتادوا بعض السنن التي ربما لو فعلها طالب العلم لأثارت ضجة. فيقول أهل العلم أنه يعمل بالعمل المفضول رعاية لمصلحة الجماعة وإن كان العمل بالمفضول مرجوحا، وإن كان العمل بالمرجوح بالمفضول مرجوحا، ولكن لرعاية ما هو أعظم من ذلك، لرعاية ما هو أعظم من ذلك، إلا إذا كان هذا الإمام يقتدى بفعله وكان له قدم في العلم والناس يقتدون به ولا يحدث ضوج يعني شغب في مخالفة الناس، فحينئذ نقول يجب أنك تحيي هذه السنن، أو بمعنى الوجوب، يعني الوجوب السلوكي لا وجوب الشرعي، بمعنى أنه ينبغي لك ألا تخالف هذا الأمر بحيث تطبق السنة فاعتاد الناس هذه السنة لأجل أنك إمام يقتدى بفعله. شيخ الأذن يعني، وهذا ليس مصوغا أن الإنسان مثلا يراعي جميع مثلا المأمومين مثلا نموذج هذا. نعم. بالجملة. نعم، احيانا الانسان يعمل على يراعي وضعهم وكذلك يعمل على يعني احياء مثل هذه السنه. جميل. او العمل على كذا. القصد الشيخ انه لا يعني انه يترك السنه، لكن مره في المره بحيث يحبب اليهم السنه. نعم. ولقد جاء في الاثر خير الناس من حبب الخلق الى الله وحبب الخلق وحبب الله الى خلقه، يعني بحيث الناس يحبوا هذه السنه. جميل. يحبوا هذه السنه. اذكر مثال على هذا ما ذكر ابن تيميه رحمه الله في المجلد 22، ذكر عن الامام احمد رحمه الله انه قال استحب رحمه الله القنوت في صلاه الوتر، قال ولو اما امام قوما لا يرون القنوت في الوتر مع أنه يرى ذلك، قال أرى أنه لا يقنت بهم رعاية لمصلحة الجماعة. الله أكبر. لا يعني أن ذلك إبطال للنص حاشا وكلا، ولكنك لو تأملت يا شيخ الآن أمامك مصلحتين، أمامك مصلحتان، مصلحة تأليف قلوب الناس وتحبيبهم إلى الخير، ومصلحة تطبيق السنة، السنة المستحبة وليست الواجبة، فرق المستحبة. فينظر إذا كانت هذه السنة سوف تبطل البتة فنقول لا، ينبغي أن تراعى. لكن إذا كان الإنسان يقول لا أنا سوف أفعله حتى ثم أتكلم بالكلام ثم ولا أفعل بالفعل ثم شيئا فشيئا حتى يأتأذى الناس، يقول هذا مطلب شرعي، هذا مطلب شرعي. بل إن ابن تيمية رحمه الله ذكر أن جاءه رسالة من بعض طلاب الذين اختلفوا في مسألة من مسائل هل المنافقين يرون الله سبحانه وتعالى في العرصات أو لا يرونه، وهذه المسألة اختلف فيها السلف والخلف في هذا الأمر، حتى إن بعض الطلاب اتهم بعض في التكفير وعدمه. فابن تيمية كتب رسالة في هذا الباب يبين أهمية ائتلاف القلوب واجتماع مصلحة الناس والاعتصام بالجماعة، ثم تكلم في كلاما طويلا في هذا الأمر. قال بعد ذلك: وأما هذه المسألة فقد تحدثنا فيها في غير ما كتاب من كتبنا فلتراجع. ما جاوب، الناس يريدون الإجابة، ورأى أنه من المصلحة عدم الإجابة، وهذا من العمل بالمرجوع. لماذا؟ لأن بث العلم وعدم كتمانه مطلب شرعي، لكن كتمان هذا الأمر لأجل أنه يثير بلبلة ربما يترك لأجل مصلحة الجماعة. ولهذا قال علي بن طالب قال: حدث الناس بما يعلمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوم حديثا لا تدرك قلوبهم إلا كان لبعضهم فتنة. من النقاط التي أرى أنها من الأهمية لطالب العلم أنه قد يقول طالب: نحن قرأنا كتب شرح العمدة وسمعنا أقوال الأئمة، وأنت تتحدث عن أبي حنيفة هذا الإمام الذي له يعني أتباع كثير، وتحدثت عن مالك الذي له أتباع كثير، وتحدثت عن الشافعي، وتحدثت عن أحمد، فنلاحظ أنك أحيانا تذكر قول وتذكر قول مالك والشافعي أو أحمد، وتأتي بالقول الآخر يخالفه، والدليل هو ما خالف هؤلاء. فكيف هؤلاء خالفوا الأئمة؟ فكيف الأئمة هؤلاء مع أنهم أئمة خالفوا النص؟ وهذا يرد أمر كثير جدا. نحن نقول إن الأئمة رحمهم الله حاشاهم كما قال ابن تيمية في المجلد 18 قال: ولا يكاد يوجد إمام من أئمة الإسلام خالف نصا شرعيا يعلم ثبوته، حتى أبي حنيفة، كما يقول بعض الناس أن أبو حنيفة يخالف النص، يقول ابن تيمية: حتى إن الإمام أبي حنيفة لا يخالف القياس لأجل أثر عن ابن مسعود رأى أن اتباع الصحابي أولى من الأخذ بالقياس، قال: فإذا كان ذلك في صحابي فكيف بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا قرر ابن تيمية هذا الأمر وألف كتابه العظيم رفع الملام عن أئمة الأعلام. ثم تجد بعض طلاب العلم حينما يذكر هذه المسألة قال: والعجب أن مالكا بلا الإمام مالك، أو أن أحمد، أو أن الشافعي، أو أن أبي حنيفة تركوا هذا الأمر وتركوا الدليل، والدليل واضح في هذه المسألة، ولا اجتهاد مع النص. هذه القاعدة لا اجتهاد مع النص ينبغي أن تكون مفهومة بطريقتها الصحيحة. لا اجتهاد مع النص شيء، ولا اجتهاد مع فهم النص شيء آخر، بل إننا نقول المعنى الثاني خطأ، بل إن الاجتهاد في فهم النص أولى، لكن الاجتهاد مع النص ما كان إمام من أئمة الإسلام يخالف النص بحجة وجود الاجتهاد. فمالك رحمه الله حينما جاء حديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال لم يعمل به، مع أن الحديث صحيح. مالك رحمه الله لم يعمل به لا لأنه حديث صحيح وأن الرسول قاله وترك، حاشاه رحمه الله، ولكنه رأى أن عمل أهل المدينة وهم أكثر الصحابة تركوا، قال: ما تركوا هذا الأمر إلا أنهم رأوا أن بعض الرواة ربما يكون زاد هذه اللفظة أو ذكر هذه اللفظة، أو ربما ذكر عن صحابي فزادها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورسعها، فتركها مالك من باب أن الصحابة لا يجمعون على ترك الخير، وهذا اجتهاد من مالك رحمه الله. لكن ينبغي أن تعرف أن الأئمة ما تركوا النص لأنه نص ثابت عندهم، حاشاهم، ولكنهم رأوا أن فهم النص يختلف من إمام لإمام. وعلى هذا فنقول لا اجتهاد مع النص معناه لا اجتهاد مع نص ثابت توفرت فيه شروطه وأركانه. ولهذا تجد بعض الناس حتى بعض الذين ربما لم يكن لهم قدم صدق في العلم يقولون لا بأس بالتبرج المرأة. تقول لماذا؟ يقول لأن المجتمع الآن لا بد منه، والآن العالم أصبح قرية واحدة، فلا بد المرأة أن تكشف وجهها أو أن تغطي أن تكشف شعرها أو أن تتبرج وأن تخترق. تقول لماذا؟ يقول هذه حاجة لا بد منها، والصحابة كانوا عهدهم بطريقة معينة واعتبارات معينة وتقاليد معينة. نقول أعوذ بالله، نقول هذا هو الذي اجتهد مع النص. تجدهم يقولون عمر بن الخطاب ترك أملا مع أنه نص ثابت. تقول مثل هذا، قال عمر بن الخطاب يقول الله تعالى في كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، فعمر ترك القطع زمن الرمادة، وعمر بن الخطاب ترك إخراج زكاة المؤلفة في قلوبهم وهي موجودة في القرآن. فنقول هذا من الخلل في الفرق بين الاجتهاد مع النص والاجتهاد في فهم النص. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كان له أن يترك نصا شرعيا يعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم عمله. كيف نقول ذلك وهو قال حينما رأى استقبل الحجر قال والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، فقبله رضي الله عنه. فعمر رحمه الله ورضي عنه إنما ترك قطع الناس في السرقة في زمن الرمادة لأنه رأى أن شروط السرقة لم تتوفر في ذلك الوقت. في ذلك الوقت ما هي شروط السرقة؟ أن يكون من حرزة وأن يكون غير مضطر ومكره. قال فهؤلاء مضطرون مثلهم مثل من أكل الميتة في زمن خوف الهلكة. فهذا زمن. كذلك يقال أن عمر الخطاب عندما قال منع المؤلفة في قلوبهم إنما منع قال لأن ذلك كان شروطه في عهد عز في عهد ضعف الإسلام وعدم تمكينه لأعداء الدين. أما وقد قوي الإسلام وانتشر فإنه يجب أن يرعوا هؤلاء وأن يدخلوا في الإسلام. وهذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، وهذه يسع فيها الخلاف لكنه ليس مصادمة لنص شرعي ثابت. نعم أحسنت بارك الله فيك على هذه التنبيهات الطيبة. الشيخ وأستاذنا في أن نستعرض مجموعة من الأسئلة عبر الموقع. هذا الأخ سراج من الكويت يقول أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك في علمكم، لقد استفدت كثيرا من فضيلتكم في هذا الفصل، يرجو من فضيلتكم أن توضحوا له منهج يسير عليه ليستطيع بعد ذلك بعون الله الترجيح بين أقوال العلماء. ففي هذه الأيام والحمد يتوفر لنا العلم والوصول للعلماء بطرق ميسرة، لكن لا نعلم كيف سيكون الحال بعد فترة، فنود أن ترشدنا ولو عن طريق ولو بنبذة مختصرة عن كيفية تدرج فضيلتكم في تلقي العلم. أنا أرى أن أفضل طريقة لطالب العلم حتى يترقى في سلم الطلب هي طريقة أنه يأخذ متن من متون العلم الذي يريد أن يبحثه، سواء كان في الفقه يقرأ عمدة الفقه أو زاد المستقنع إذا كان يريد أن يذهب على مذهب أحمد أو على مذهب الشافعي في كتاب المنهاج أو على مذهب مالك في مختصر سيدي خليل أو على مختصر أو على مذهب أبي حنيفة في كتاب التعليل التعليل المحتار الدر المختار، فيمسك هذا الكتاب ثم بعد ذلك يقرأ أول الباب ثم يقول باب الطهارة ثم يقرأ هذا الأمر، وأنا ذكرت هذا على عجل في الدرس الماضي، فيقرأه مرة تلو المرة تلو المرة حتى يتواطأ لسانه على عبارة الفقهاء إذا تواطأ لسانه على عبارة الفقهاء قرأ 10 مرات ثم يقفل هذا الزاد أو هذا المتن البسيط وقد عرف شروطه بما ذكره المؤلف، ثم يفتح كتابا لشرح هذا الأمر. ويستحسن أن يكون هذا الشرح لإمام من أئمة الإسلام في هذا الزمان. لماذا؟ حتى يفهم طالب عبارة الأئمة بالأسلوب العصري الذي هو يعيشه. ثم إذا قرأ، والحمد لله شروح علمائنا كثير، شروح شيخ محمد موجود في موقعه، شروح شيخ عبد العزيز بن باز موجود في موقعه أيضا وموجود أيضا في التسجيلات وغيرهم من شروح أئمتنا أئمة الإسلام. فإذا أخذ هذا الشرح الآن شيخنا مثلا محمد يقول قال المؤلف كذا واستدلوا ذكر دليلهم، فهو يحفظ طالب العلم دليل المذهب الذي هو يدرسه. فإذا فهم هذا الدليل ينظر قول شيخه، شيخه يقول وهذا الدليل ضعيف لأن في سند كذا، فهو يحافظ هذا الإسناد. لماذا؟ لأن طالب العلم أول أمر يصعب عليه كيف يحفظ الرجال وغيره، لكن يترقى في طريقة الطلب في الحديث ولها طريقة أخرى، لكن بحيث إذا جاءه شخص آخر قال له يجب الوضوء من ألبان الإبل، تقول ما الدليل؟ يقولك الدليل ما رواه الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ من ألبان الإبل. تقول له هذا الحديث في إسناده ضعف، لأن في سند الحجاج بن أرطاه، والحجاج بن أرطاه ضعيف ومدلس، هل عندك حديثا غير هذا؟ قال ليس عندي إلا هذا. فأنت الآن أصبحت عندك حجة، وحجة العلم بالفقه والحديث من أقوى الحجج، حتى قال الإمام الشافعي وناظر كل أحد إلا أصحاب الحديث، ويعني بذلك أصحاب الحديث هم الذين يفهمون النص مع حفظه. هذه النقطة. النقطة الثانية يتدرج، يتدرج إذا رأى قول أحد الأئمة المعتبرين أو شيخه الذي يدرس عليه غير الشرح الثاني يقيده، قال وقال الشيخ الفلاني في كذا، فيرجح قول شيخه يكتبه ثم يذكر دليله. إن استمر طالب العلم في كتاب الطهارة إلى هذا النمط، أنا أجزم أنه بعد سنتين، بعد سنتين يا شيخ أحمد سوف يكون له ملكة فقهية. هذه الملكة الفقهية تحتاج أيضا إلى ميران، فيرجع مرة ثانية إلى هذا المتن، ثم ينظر أقوال الأئمة المحققين كابن رجب، كابن حجر، كابن عبد البر، كابن تيمية، كابن القيم، فيذكر هذه الأقوال ويذكر أدلتها، ثم يستمر في هذا الأمر. وإذا استمر طالبا بهذه الطريقة فسوف يكون بإذن الله إمام يقتدى به وبأقواله، ويكون قوله حجة. هذه الطريقة تعطي طالب العلم عقلية كما يسميها عقلية استشكالية. أنا أعجب حينما تجد بعض طلاب العلم إذا جاء طالب علم يعني متميز في جلسة أو في مجلس، تجدهم أنهم يقولون يا شيخ نريد أن تتحدث هذا طالب العلم، تجد أن طلاب العلم يتذكرون وهو يتحدث عن سؤال أن لهم قبل ذلك فلا يجدون، وهذا من الأخطاء. إذا رأيت طالب العلم ليس شيء يشكل عليه فعلم أنه ليس طالب علم. بداية الطلب لابد أن يكون هناك مسائل تشكل طالب العلم، فلابد أن يضع له كتيب صغير، فأي مسألة صعبة يذكرها حتى إذا وجد طالب العلم يناقشه. وأنا أحب، وهذه الطريقة مجربة لدى كثير من الإخوة، أنا لا ينبغي لطالب العلم المبتدئ، لا دعونا من العوام أو الطالب اللي ترقى في الطلب، لكن أنا أقول استمر على هذا الطريق. ما هي الطريقة؟ أنه لا يسأل طالب العلم، لا يسأل مسألة إلا وقد قرأ فيها ولو في كتاب واحد. إذا قرأ طالب العلم هذه المسألة ثم سأل شيخ فأفتاه، يكون طالب العلم عنده من المسائل ما لم يذكرها هذا الشيخ أو العالم أو طالب العلم، فيناقشه بنحو ما قرأ، لأنه ربما يكون قد قرأ قراءة عكسية تعود عليه بالضرر، ومن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. فيقول أنا قرأت في كذا، فما تقول؟ تقول هذه العبارة كيت وكيت وكيت. وأذكر أن أحد الإخوة كان يحفظ من الأحاديث، ثم بلغ حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يخرج، كما في قصة الجهنمين الذي يخرج من النار، قال فيقال هؤلاء الذين لم يعملوا خيرا قدموه، لم يعملوا عملا عملوا ولا خيرا قدموه، وفي رواية لم يعملوا خيرا قط. هذا الطالب الصغير ما فهم إيش معنى لم يعملوا خيرا قط، لأنه كيف يدخل أحد الجنة من غير الشهادة؟ ثم قال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط، وخيرا هنا نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي فتعم، فإنهم يجوز لهم أن يدخلوا الجنة ولو لم يعملوا خيرا قط. هذا مخالف للنص الشرعي الذي يقول الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هذه الطريقة إذا استمر بها طالب علم بإذن الله سوف يكون بإذن الله طالب علم متمكن أو إماما يقتدى به، وليعلم أن العلم مع المراس والتكرار منحة أو منحة من الله سبحانه وتعالى، يؤتاها من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم حسنا، تبارك الله فيك. هذه ابنة الفاروق من السعودية تقول فضيلة الشيخ تبارك الله، تود إعادة شرح للرخصة وكذلك الفرق بين الركن والواجب. الرخصة؟ نعم. شلون الرخصة؟ يبدو لشهادة الأكاديمية كذا. تريد إعادة للشرح؟ لا يمكن إعادة الشرح كاملا. الرخصة في أي؟ يطلقون يبدو الرخصة في الرخصة شهادة يعني؟ لا شهادة وكذا. هي ذكرت نريد إعادة شرح للرخصة وكذلك الفرق بين طيب الركن والواجب. نأخذ الركن والواجب. الركن أتذكر يعني الله تسأل عن مسألة أخرى. الركن والواجب كلاهما بعض الفقهاء يقول تفصيلات، لكن أرى أن أفضل شيء هو أن يقال كلاهما ثبت بأمر، كلاهما ثبت بأمر، يعني كل واحد منهم جاء النص بوجوبه. الركن زاد أمر آخر وهو ورد النص أنه لو لم يفعل لم يصح عبادته. أما الواجب فلا، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن يكون الركن داخل في ماهية العبادة، فلولا وجودها بالركن لما سميت عبادة في الشرع. فلا يسوق أن نقول صلاة من غير ركوع، ولا يسوق أن نقول صلاة من غير سجود. ومعلوم أن الركوع والسجود ثبت بالنص وجوبه، كذلك سبحان ربي الأعلى في الركوع، سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في الركوع ثبت بالنص. ولكن هذا نص من لم يرد، لم يدخل في ماهية العبادة، فسبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم لم تدخل في ماهية العبادة، فجائز أن يصلي ويذكر الله من غير قول سبحان ربي العظيم، أليس كذلك؟ صحيح. فهذا يدل على فرق الثاني، وهو أن يكون الركن داخل في الماهية فلولا لم تصح العبادة ولا تسوق، أما الواجب فلا. الأمر الثالث أن الواجب ثبت جبرانه بخلاف الركن، يعني إذا كان للعبادة لها جبران مثل سجود سهو أو دم لمن ترك واجب في الحج، فإن هذا يدل على وجوبه لا ركنيته، لأنه لو كان ركن ما صح إلا أن يفعله. هذا هو الفرق. أما مسألة الرخص فقد تحدثنا عن الرخصة. الرخصة تنقسم إلى أقسام: رخصة مستحب عملها، ورخصة واجب عملها، ورخصة مباح عملها. ثلاثة أقسام. من ذلك الرخصة المستحب عملها ما ثبت النص على أنها سنة، مثل الفطر للصائم إذا سافر، المسافر إذا سافر فالأفضل، إن الأفضل في حق الفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس البر أن تصوموا في السفر، وقوله لحمزة بن عمرو كما في الصحيحين واللفظ لمسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فقوله عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي من أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، فمن المعلوم في اللغة أن الجناح المباح وأن الحسن هو أقرب إلى السنة من غيره. الثاني الواجب، الرخصة الواجبة. معلوم أن الإفطار في السفر رخصة لعدم الصوم، لأن الله يقول فمن شهد منكم الشهر فليصوم، فإذا سافر فجاءت الرخصة لألا يصوم. لكن إذا كان هذا الصوم في السفر سوف يعود عليه وعلى جماعة المسلمين بالضرر، فيجب عليه أن يفطر، يأخذ بالرخصة، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو مع أهل مكة في فتح مكة، قال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، قال أبو سعيد فكانت عزمة. القسم الثالث وهو المباح، وهو الذي جيء به للتخفيف على الأمة. من ذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في جمعه، أو فعل النبي في جمعه لأجل المطر، قال يا ابن عباس لما أراد ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. ومن المعلوم أن الحرج فيه مشقة، لكن لمن أحب أن يأخذ بهذه المشقة المعتبرة في الشرع فإنه هو الأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن أجرك على قدر نصبك. نعم أحسنت، بارك الله فيك دكتور. معنا نايف من الجدية. السلام عليكم أخي نايف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم. حياك الله. كيف حالكم شيخ عبد الله؟ حياك الله شيخ نايف. أحسن الله عليكم. لدي عدد من الأسئلة، منها ما يتعلق بالعقيقة ومنها ما يتعلق بكتاب الحج. فمن مسائل العقيقة، السؤال الأول، إذا قيل بأن الأحاديث الواردة في تصدق بقيمة شعر المولود فضة أنها ضعيفة، هل يبقى حكم عن الاستحباب؟ ومثل هذا في الأحاديث الأذان والإقامة في إذن المولود. السؤال الثاني في العقيقة، بعضهم جعل العقيقة مثل الأضحية تقسم ثلاثة، ونسب هذا إلى ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم، يعني هل هذا الفعل له أصل تقسيم العقيقة كالأضحية؟ والسؤال متعلق بكتاب الحج، قول المؤلف استحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه، أنا أسأل عن دليل الاستحباب، عمل الناس اليوم على أنه سلام وليس زيارة قبور، ولعل أن زيارة القبور تذكر الآخرة كما في الصحيح. السؤال ما هو الشيخ؟ أقول قول المؤلف استحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه، أسأل عن دليل الاستحباب، يعني العلة من زيارة القبور تذكر الآخرة، والناس اليوم لا يمكنهم أصلا الدخول على القبر والوقوف أمامه، فلم يبقى إلا مجرد السلام. والجمهور الذين قالوا بحديث أبي هريرة ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فسلم علي، هذا حديث عام يشمل من كان واقفا أمام القبر النبوي ومن كان بعيدا عنه، فما هو الدليل في الاستحباب الذين قالوا بالاستحباب؟ وسؤال رابع، ذكرتم حفظكم الله في برنامج آخر في ليل الحج مثلا، ذكرتم هذه من الفوائد، لكن من الأشياء التي لم أفهمها جيدا لكم، لما تحدثتم عن الركن اليماني ذكرتم قولا أو أثرا أو فعلا لعبد الله بن عمر، لكن أنا ما فهمت يعني الأثر أو القول، ما أدري، السؤال واضح الأخير؟ قصدك أن عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمر في الركن اليماني، لكن ما فهمت المثل جيدا. نعم. باقي السؤال الأخير لو باختصار هذا اللي سمحت، باختصار الله يحفظك إن شاء الله. أثر عبد الله بن عباس في الوقوف عند الملتزم، يعني أنا وقفت من صنع عبد الرزاق أن عبد الله بن عباس كان يقول هذا الملتزم ما بين الركن والباب، أين ثبت أن عباس كان يلتزم؟ لأنه أشكر عليه ابن عباس إذا كان ينكر على معاذ رضي الله عنه إسلام أركان البيت لم يسلم لم يفعله، كيف ابن عباس يلتزم ونبي يسلم لم يفعله؟ شكرا جزيلا أخي الكريم. شكرا. معنا عبد الله من الإمارات، السلام عليكم. أختم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ. بالنسبة لطواف الوداع، طيب لطواف الوداع، يعني لو تخيرت المرأة أن تطوف في وقت لا يكون في زحام ولم يحن في وقت الصلاة، هل لها أن تجلس يعني، أو إذا كان في الوقت متسع تسمع درس مثلا في الحرم ثم تغادر أنت يعني ساعتين ثلاث، هل تعيد طواف الوداع وإن لم تعد هل عليها طبعا دم؟ طيب أم عبد الله، الآن هي سوف تؤخر الطواف حتى تصلي ولا تصلي ولا تطوف ثم تصلي؟ لا بطوف في وقت يكون أقل زحام، يعني تؤخر الطواف يعني ساعتين ثلاث ساعات، يعني تؤخر تجلس ساعتين ثلاث ساعات ثم تطوف؟ نعم. أي نعم. لا بطوف قبل تطوف ثم تجلس. نعم ثم تجلس. نعم. فهل يعني إذا جلست وصلت أو استمعت لدرس تعيد طواف الوداع؟ طيب. واستشكل علينا أمر شيخ جزاك الله خير، بالنسبة لمن أتى منى في واحد الحجة، هل يقصر يعني الصلاة في أيام التشريق أو لا يقصر الصلاة؟ طيب. جزاك الله خير. شكرا أختي معد الله، شكرا جزيلا. نعود لأسئلة الأخ الكريم نايف من جهة. الأخ نايف يقول إذا قيل في الحديث الواردة في حلق الرأس والتصدق بها، الحديث رواه البخاري واختلف فيه، هل هو زيادة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، أم أن هذا زيادة من قتادة وأنها مدرجة من كلام قتادة؟ اختلف العلماء في هذا الأمر، والبخاري رحمه الله ذكر ويحلق رأس ويسمى، وكأن البخاري أشار إلى أنها موصولة، إذا ثبت أنها صحيحة فلا إشكال أن في سنيتها، وإذا قيل أنها ضعيفة فإنها ليست بسنة، لكن لو فعلها فحسن. لماذا؟ لأن الصحابة فعلوها، ويقول ابن تيمية رحمه الله ولا يكاد يفعل واحد من الصحابة أمرا فيقال أنه بدعة، فيقال حسن وتركوها حسن. كذلك يقال أيضا في الأذان والإقامة في إذن المولود، هذا الحديث ضعيف، في سنة حديث أبي رافع ضعيف أن نصل أذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى، الحديث ضعيف، ولكن لو فعل نقول فقد من ترك فقد ترك محمد صلى الله عليه وسلم والأولون، وإن فعل فقد فعل الأولون، فإن فعل فحسن، لكن أن يقال أنها سنة فلا، لكن أن يقال أنها سنة فلا، والأولى أنه لا يفعلها الإنسان لأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يفعلها. أما مسألة تقسيم الأضحية كالعقيقة، فبعض الفقهاء قال العقيقة تقسيمها ثلاثا، كما يقول بعضهم أن ثبتت عن ابن عمر وغيره، الحقيقة لو أقرب الله أعلم أنهم قالوا إذا قيل أن العقيقة تأخذ حكم الأضحية فيقال فيها كالأضحية، لأن الله يقول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وكلوا من وأطعموا القانع والمعتر. قالوا فقسمت ثلاثة أقسام، فكذلك يقال في العقيقة. والأقرب والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما شرع ورسوله صلى الله عليه وسلم شرع في العقيقة لأجل إراقة الدم، لأجل إراقة الدم، وإن تصدق بها فهذا خير كما قال صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تطفئ غضب الرب. ولكن لو صنع وليمة ودعا أهله وأقاربه وذبح شاتين لذكر أو شات للأنثى وزاد لا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. الحمد لله. يسأل كذلك الأخ عن أثر عبد الله بن عباس. قبل أثر بن عباس يقول زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف تحدثنا عن هذا وتكلمنا. المؤلف يقول واستحبوا زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الحج، استدلوا بحديث عند الدارقطني وهو موضوع أو أنه لا أصل له، وهو من حج فلم يزرني فقد جفاني، حديث البراء. وهذا حديث باطل، هذا حديث باطل، ولم يصح حديث في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أمته أن يزور قبره، ولم يكد أحد من أئمة الإسلام يقول ذلك، إنما قاله العز بن عبد السلام والجويني، وأشار إليه ذلك الغزالي، قالوا جائز أن يزور، ثم جاء متأخر المتأخرين فقالوا استحب. فحاول ابن تيمية رحمه الله واستدل على ذلك بأدلة كما في المجلد 27، وقال لم يرد عن أئمة الإسلام من أئمة الأربعة أو من قبلهم في استحباب ذلك، بل كره مالك قول زرت قبر الرسول، يقول لأنه حقيقة لم يزر قبر إنما زار الحجرة. على كل حال قول المؤلف يستحب بناء على هذا الحديث، وإلا فإنه لا يستحب، بل إنه لا يجوز أن يقصد الإنسان شد الرحل زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. أما مسألة عفواً دكتور، يسأل عن قضية السلام والزيارة. يقول الآن الحاصل هو السلام فقط، نعم، ليس الزيارة. يعني نعم، مسألة السلام، يعني لو أنا ذهبت شديت الرحل إلى زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول لا بأس. طيب السؤال، هل يستحب أن أسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول كما قال ابن تيمية رحمه الله والإمام أحمد، إن فعل فقد فعل ابن عمر رضي الله عنه، فقد روى مالك رحمه الله أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر يذهب فيستقبل قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في الحجرة فيقول السلام عليك يا رسول الله، نشهد أنك قد بلغت، ثم يتقدم قليلا ويقول السلام عليك يا أبا بكر، ثم يتقدم قليلا ويقول السلام عليك يا عمر. وهذا فعل ابن عمر، وقد فعله على ملأ من الصحابة والتابعين، ولم ينكر على ذلك أحد، وقد نقل إجماع على أن هذا من الجواز أو الاستحباب. طيب، مسألة هل في الركن اليماني سنة؟ ذكرنا أن السنة في الركن اليماني إن استطاع أن يستلم فإن هذا هو السنة، لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي والإمام أحمد بسند جيد من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسعهما يحط الخطايا حطا، حديث ابن عمر عفوا، مسعهما يحط الخطايا حطا. وقال ابن عمر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركهما في شدة ولا رخاء، يعني استلام الركنين. أما أن يكبر حين استلام الركن اليماني فنقول هذا ورد عن ابن عمر وفي سنده ضعف، والله أعلم في التكبير، في التكبير والله أعلم. أما إذا لم يستطع أن يستلم فنقول لا يفعل شيئا ولا يقول شيئا. جميل. طيب، أثر ابن عباس، الأخ نايف يقول كيف ابن عباس يقول لمعاوية حينما استلم معاوية الأركان للركنين المقابلين للحجر الأسود واليماني، وقاله معاوية لم يكن شيء من البيت مهجورة، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم ان ابن عباس كما عند عبد الرزاق يعني استلم او جلس في الملتزم، نقول ان ابن عباس اخذ بهذا لعله بلغه سنة عن احد من الصحابة الكبار، او لانه رأى ان ذلك كان يفعل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم او على عهد الصحابة الكبار ولم ينكره فقال بذلك. ومما يدل على انه كان يعمل اختلاف الصحابة في نفس هذه المسألة، فهذا قول ابن عمر ابن عباس رضي الله عنه. فحينما فعل معاوية لم يرى كبار الصحابة يفعلونه، وحينما فعل بالملتزم لأنه رأى أنه كان الناس يفعلونه والصحابة لا ينكرون ذلك من كبار الصحابة وغيرهم. حسنا، تبارك الله فيك. الأختم عبد الله من الإمارات لها سؤال. الأختم عبد الله تقول طواف الوداع، نقول طواف الوداع إذا طاف للإنسان للوداع فإذا بقي بقاء من كان حاله الإقامة، مثل أن يذهب إلى وليمة أو يجلس في حديث أو يستمع إلى دروس ويطيل في ذلك، فنقول لا يصح ويجب عليه أن يعيد طواف الوداع، إلا إذا كان قد انتهى وهو ينتظر رفقة فقال أجلس أستمع العلم أو أجلس أتسنن حتى يجتمع الرفقة، فحينئذ نقول بقاؤه لأجل عذر شرعي أو لأجل حاجة فلا حرج في ذلك. واضح شيخ؟ الزحام شيخ، والزحام كذلك لها أن تبقى إذا كان هناك زحام وتخشى على نفسها، فنقول لا بأس بذلك إن شاء الله فتبقى، لأنها خارج عن إرادتها، لأنها خارج عن إرادتها. أما مسألة من أتى منها في اليوم الثاني عشر في اليوم الأول من شهر ذي الحجة هل يقصر؟ نقول نعم يقصر، هذا هو الأقرب، والله أعلم أن المسافر يقصر أبدا حتى يرجع ما لم يعزم على إقامة. فالذين يذهبون مثلا يسافرون للدراسة عزموا على الإقامة فحينئذ يتمون، والذي ذهب لانتداب ليقضي حاجة مثل الموظفين الذين يذهبون من بلدهم مثل الرياض إلى جدة لإنجاز عمل، فنقول هؤلاء يقصرون حتى يرجعوا ما لم يعزموا إقامة، والله أعلم. أحسنت بارك الله فيك. استاذنك في استعراض مجموعة من الأسئلة هنا في الموقع. الأخت منال من السعودية تقول جزاكم الله خيرا، نود من فضيلة الشيخ أن يوجهنا نحن طالبات وطلاب الأكاديمية الإسلامية وخاصة طلاب الفقه أن يوجهنا إلى المرجع الذي نرجع إليه في التي ترجح الأقوال في مسائل منهجنا كتاب الحج التي يذكرها الشيخ بأدلتها ليسهل علينا معرفة الأقوال الراجحة ومراجعتها. الحمد لله، جزا الله الأخوة القائمين على الأكاديمية هذه، فلا يكاد يوجد شرح لدروسنا كلها إلا وقد كتبت كاملة، فأنا أنصح الأخوات والأخوة والأخوات لمراجعة هذا في نفس الأكاديمية الإسلامية، وينظرون إلى قول المؤلف وكلام للمؤلف ودليله، ثم يرجعوا إلى الراجح، لأني أنا أذكر الأقوال ثم أقول والراجح والله أعلم، فيأخذ القول الراجح. ويقول الشاعر ولا بد دون الشهد من إبر النحل، ومن طلب العلا سهر الليالي. صحيح، أحسنت بارك الله فيك. الأخ نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية يقول جاء في الشرح سلمكم الله أن المضحي لا يحق له أن يبيع جلد الذبيحة ويمكن أن يهديه، وما يجري حاليا أن كثيرا من الناس يذبحون في المجزر وعند القصابين ويستحون من أخذ جلد الذبيحة ويتركونه عند القصاب، وأيضا لأن الكثير منهم لا يعرف كيف يتصرف في هذا الجلد، فما العمل وماذا عليه من فعل ذلك من قبل عالما أو جاهلا؟ جميل. أنا قلت أن لا يجوز للمضحي نفسه أن يبيع شيئا من الأضحية، والسؤال هو يضحي ثم يبقي هذا الجلد لأصحاب الجزارين وكأنه أهدى إليهم، والجزار حينئذ له أن يتصرف فيها. جميل. أو أن يتصرف فيها، والله أعلم. فلم تفعل شيئا إن شاء الله. جميل، شكر الله لك. لكن إذا كان سوف تبقي هذا الجلد وتخفض من قيمة النفقة أو الأجرة، فحينئذ لا يجوز، فقول علي بن مطالب وأمرني ألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا، لأنه إن أعطاه لأجل فقره أو هدية من عنده فلا حرج، لكن تبقى أجرة الجزار. نعم. أحسنت بارك الله فيك. الأخت فاطمة من الإمارات تسأل وتقول السؤال الأول، ذكرتم حفظكم الله أن الملبي يرفع صوته بالتلبية فيشهد له الشجر والحجر والمدر كما جاء في الحديث، والمرأة مأمورة بخفض صوتها، فهل يكون لها هذا الفضل أيضا لأن يشهد لها الحجر والشجر والمدر؟ إن شاء الله. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. نقول إن شاء الله يرجى لها ذلك، ما, ما, ما أمر الله سبحانه وتعالى الذكر بأمر وترك المرأة إلا وقد ادخر للمرأة مثله أو أعظم، والله أعلم. وفضل الله كبير سبحانه وتعالى. الله كبير. تسأل كذلك الأخت فاطمة من الإمارات سؤال آخر، تقول ذكرتم أن الراجحة أن نقطة مهمة. يا شيخ أحمد، هذه مسألة مهمة، كثير من الأخوات تقول يأتي أحاديث فيها فضل للرجل والمرأة ليس لها فضل، مثل من صلى في جماعة فهو في ذمة الله، وحديث آخر صلاة الجماعة تعدل على صلاة أحدكم ب27 درجة، فتقول هذه للرجال وليس لنا ذلك. نقول الله سبحانه وتعالى حكيم،

الراجح والله تبارك وتعالى أعلم وهو قول جمهور من أوجب العمرة، قالوا أن العمرة في التمتع أو القران كلها تسقط الواجب الذي في ذمة المكلف، وعلى هذا فلو تمتع فأخذ عمرة ثم حج فقد سقط وجوب العمرة ووجوب الحج عنه، وكذلك لو صار قارنا سقط وجوب العمرة عنه وكذلك وجوب الحج، والله أعلم. جميل، أحسنت، بارك الله فيك. ابنة الفاروق من السعودية تسأل سؤال تقول: لو حلف الشخص ألا يعمل عملا معين وحدد له يوم ليقوم بعمله، ولكن بعد يوم أدى هذا العمل الذي حلف ألا يعمله، فماذا عليه وجزاكم الله؟ يعني حلف ألا يعمل بهذا اليوم المعين، نعم، ثم عمله في يوم آخر، في يوم آخر، نعم. معي؟ نعم. إذا كان الإنسان قد حلف وفي نيته ألا يعمله في نفس اليوم المعين، فنقول لا يخلو من أحوال: إما أن ينص أنه لن يعمل في هذا اليوم، أو ينوي، سنقول إذا نص أو نوى فإنه لا بأس بعد ذلك أن يفعله في غير هذا المكان، ولا حرج عليه في شيء. نعم. وأما إن قصد ألا يعمله ثم طرأ عليه اللسان ألا يعمله في هذا اليوم لأنه معتاد عليه لكن لم يقصد نفس اليوم، فنقول عليه أن يفعل الكفارة. واضح يا شيخ؟ جميل جميل. لو قصد اليوم العمل واليوم، إذا قصد العمل، نعم، وذكر اليوم من باب اللسان، أو لأنه مثلا يقول والله لن أصوم وقصده يقول والله لن يصوم يوم الخميس وقصده الصيام، نعم، فنقول يكفر، يعني مو بالصيام، مثلا يقول والله ما أروح معكم يوم الخميس، وهو عادته من يذهب يوم الخميس لكن في نية لا إذا ما أم أبد، فنقول هذا يوم الخميس هذا جاء طارئ، والعبرة في نيته، واضح؟ نعم. والعبرة في نيته، وعلى هذا فنقول الأخت إذا قصدت هذا اليوم بالذات ثم عملت قبل يوما قبل هذا العمل قبل هذا اليوم أو بعده فلا حرج عليه في ذلك، ولم تكفر أو لا تكفر، والله أعلم. أحسن، تبارك الله فيك. أخذ سؤال آخر من أسئلة الموقع. هذا الأخ علاء من مصر يقول: فضيلة الشيخ، ذكرتم أن من أدلة ركنية طواف الإفاضة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من صفية ما يريد الرجل من امرأته، فأخبرته عائشة أنها حائض، فقال أحابستنا هي؟ فأخبروه أنها قد أفاضت. السؤال: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إذا كانت صفية طافت الإفاضة أم لا بدليل قوله أحابستنا هي، فكيف يريدها مع أنه لم يكن يعلم إذا كانت قد تحللت التحلل الثاني أم لا؟ نعم. هذا دليل على أن عائشة رضي الله عنها كانت فطنة في هذا الأمر، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما سافر كان يقسم بين نسائه، فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يذهب إلى يوم صفية وكان هو عند عائشة، فذا أراد أن يذهب إلى صفية يومها، فيذهب إلى صفية لأجل أنه يريد الرجل ما يريد المرأة، فقالت عائشة: يا رسول إنها قد حاضت، لأن ربما صفية قد سألت عائشة في هذا، فقال رسول: أقرأ حلقة أحابستنا هي؟ الرسول ما ظن أنها قد طافت، ولكنه لو ذهب إلى صفية وأخبرته أنها حاضت لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو محظور حاشا بنبينا عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فيقال أن عائشة استعجلت هذا الخبر قبل معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، فظن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي أنها حينما كانت حائض ظن أنها حائض مع عائشة، لأن عائشة حاضت يوم السابع أو السادس أو أول الرابع يوم الثالث لأنه كان بسلف، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن صفية كانت ما زالت حائض، فقال: أقرأ حلقة أحابستنا هي؟ فلما قيل له إنها قد أفاضت ثم حاضت، فقال: فلننظر إذن لا يريد أن يأتيها وهي حائض، وكذلك لا يريد أن يأتيها وهي لم تطف بالزيت. الله أعلم. حسن، تبارك الله فيك. الأخ علاء كذلك له سؤال آخر يقول: ذكرتم أن من أدلة القائلين بسنية السعي ما جاء في مصحف ابن مسعود، فهل ورد هذا بإسناد صحيح؟ الذي ورد في مصحف ابن مسعود الآية تقول: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نعم. وفي مصحف مسعود: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وهذا الأثر عن ابن مسعود في سند بعض الكلام، ولو صح فيقال فيه ما يقال في غيره أن هذا لا دليل على عدم الوجوب، إن كان لم يدل على الوجوب فقد جاء دليل آخر لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: فطف بالبيت وسع بين الصفا والمروة وقصر، وهذا أمر والأمر يدل على الوجوب. ونحن قلنا أنه رواية عند الإمام أحمد وهو قول بعض الأحناف وقول بعض المالكية واختيار ابن تيمية أن السعي واجب في الحج والعمرة. نعم حسن تبارك الله فيك. له سؤال آخر كذلك يقول: ما هو الراجح في حكم السعي في العمرة؟ هل هو سنة أم ركن؟ فقد ذكرتم أن الطحاوي نقل الإجماع على أنه سنة، بينما نقل ابن العربي المالكي الإجماع على أنه ركن، فما هو الصحيح؟ ذكرنا احنا في الشرح هذا وقلنا من قلت في هذا العبارة، قلت أغرب ابن العربي فذكر أن الخلاف إنما هو في الحج، وجوب السعي في الحج، بدليل قال حيث أنهم أجمعوا بركنية السعي في العمرة، فقلت انظر هذا نقل الإجماع خالف إجماع آخر مضاد وهو قول الطحاوي أن السعي في العمرة سنة. والراجح والله تبارك وتعالى أعلم أن السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة واجبان، والله أعلم. أحسنت بارك الله فيك. له سؤال رابع كذلك الأخ علاء من مصر يقول: ذكرتم أن من فاته الوقوف بعرفة فلا يلزمه الحج من قابل إلا إذا كان في حجة الفريضة، والسؤال هو: أليس كل حج ولو كان حج نافلة يصبح فرضا بالشروع فيه؟ أحسن، سؤال جميل جدا. يقول الله سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله، فيجب على المسلم أن يتم حجه أو عمرته، معي شيخ؟ فيجب على المسلم أن يحج أن يكمل حجه أو يكمل عمرته، ولكن إذا لم يستطع أن يكمل حجه بسبب فوات العمرة فإنه يرقلبها إلى عمرة، وقد أدى هذا الواجب. ما هو الواجب؟ وأتم الحج والعمرة، فهو إن لم يحج فقد اعتمر، وهذا لا بأس به، بدليل أن الإنسان يلبي بالحج مفردا ويجوز أن يقلبه إلى عمرة تمتع، وكذلك يقول هنا. والله أعلم. أحسنت بارك الله فيك. معنا اتصال أم همام من مكة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت بدي أسأل، إنه أنا وزوجي كنا نشتغل بمشفى دوام طويل 12 ساعة. نعم. فما تحمس على عرفات إلا الساعة بعد 8 المساء. عدنا فيه حوالي ساعة، بعدين رحنا لمزدلفة دخلناها قبل الساعة 12 وغادرناها بعد الساعة 12 بوقت قليل، بعدين توجهنا لمنى ورمينا. فهي الحجة يعني في عليها شيء. وبدي أسأل إنه السنة اللي بعدها أنا تركت الشغل، استقلت من العمل، فرمت إنه الحجة هي بشكل كامل بدون هدول الرخص كلهم، معي أخي كان كمحرم بس ما وقع زوجي، فما بعرف لازم إنه حج يعني بما إنه بتفسر لي إنه حج بدون الرخص، فلازم أعيد الحجة ولا خلص تعتبر ذيك الحجة؟ لم يوافق الزوج فقط؟ بس زوجي ما وافق. نعم. يعني تقولي كل شيء، إنه أخي هون في معي محرم مكة يعني بقدر أطلع معه، وكل الظروف الناس يعني، بس زوجي ما وافق إنه أطلع. نعم شكرا. وما بتنا يعني هي السنة اللي حجيت فيها رب حجيت مع زوجي هيك نفس الحجة الأولى، يعني طلعنا لنا سوي وما بتنا ما بتنا بمنا. هذه في الحجة الثانية يا أختي. أيوة الحجة الثانية ما بتنا بمنا. لأجل؟ والله ما أعتقد إنه السنة هي على المذهب الحنفي. ما بعرف إنه في علينا شيء بالحجة. نعم. ونفس الحجة هو يعني زوجي هي الحجة الثانية نواها عن والدي المتوفي، فبصير هيك إنه يحج الواحد عن حدا متوفي هيك إنه في رفض يعني مستعمل رفض كثير حسب ظروف عمله. يعني أخت الكريمة، هذا الزوج في الحجة الأولى هو نواها عن والده؟ لا، الأولى عنه حجة الإسلام كانت أول حجة. طيب والثانية كان معكم الزوج؟ أيوة كان معكم ومعك كذلك الأخ. أيوة لا يعني نحنا طلعنا معه بنفس الظروف يعني طلعنا المسام، إنه أنا ما عندي يعني ممكن تطلع من الصباح بس ما طلعنا المسام. نعم واضح سؤال الشيخ. شكرا أختي الكريمة. في سؤال آخر؟ لا شكرا، تسمعين الإجابة إن شاء الله. معنا كذلك الأخ عبد الرحمن من الرياض. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم. الله يحفظك. السلام عليكم شيخ عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك الشيخ الجزائر. ونحن نشكر الله عز وجل أن هيئ لنا مثلك في الاستدلال على الأحكام الفقهية في السفر. الله يحفظك شيخنا، يعني مسألة في أصول الفقه ربما تفيد في هذا الباب إفادة كثيرة، نود من فضيلتكم إجزاء رأي فيها أو بيانها بيان الأصولية الفقهية على طريقة الأصولية. بالنسبة لمذهب الصحابي من قول أو فعل، مذهب الصحابي إذا وردت مسألة فلو ثلاث أحوال، إما أن يكون هذا القول من الصحابي أو المثال موافق لسنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه المسألة لا إشكال في استدلال سنة النبي ومعها سنة الصحابي. وإما أن تأتي هذه السنة عن الصحابي مخالفة لسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نعتذر للصحابي الذي ورد عنه القول أو الفعل مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا كثير وأمثلته كثيرة وأنا لا أود أن أطيل. الحل الثالث هو أن تأتي سنة الصحابي أن يأتي القول أو الفعل ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة سنة. مذهب الصحابي هنا له حالات، إما أن يكون له مخالف من الصحابة وإما أن لا يكون له مخالف من الصحابة. في الحال الأول إن لم يكن له مخالف من الصحابة فكيف يحقق أهل العلم بالفعل أن هذا المذهب ليس له مخالف؟ وإلا وجدت كثيرا من أهل العلم قالوا عن كثير من مذاهب الصحابة أن هذا لم يعلم له مخالف، هذا لم يرد له مخالف، هذا لا نعرف له مخالف. وعند التحقيق والتطبيق نجد أن هذا الصحابي خالفه كثير من الصحابة، فماذا نفعل حتى نحقق بالفعل أن مذهب هذا الصحابي الذي جاء في هذه المسألة التي لم يرد فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا مخالف له؟ وهل إن ثبت أنه لا مخالف له هل يكون هذا بمثابة الإجماع من الصحابة؟ جميل. ثم الحل الثانية وهو أن مذهب الصحابي إذا كان له مخالف فكيف نرجح بين قول هذا الصحابي والذي خالفه؟ وما هي المعتمدات الأصولية عند الأصوليين في الترجيح بين مذهب هذا الصحابي وغيره؟ وجزاكم الله خيرا. شكرا. جزاك الله خير. شكرا أخي الكريم. نعود إلى أسئلة الأخت حمام من مكة. الأخت أم حمام تقول جئنا إلى هي وزوجها جاءت إلى عرفة بعد الساعة الثامنة يعني بعد غروب الشمس. نعم. وأجمع أهل العلم على أن من جاء بعد غروب الشمس إلى عرفة يجزئه أن يجلس بمقدار الوقوف المعتبر يعني ولو لحظة. نعم. فإذا خرج من عرفة إلى مزدلفة وهي السائلة تقول جئنا جلسنا إلى بعد الساعة الثانية عشر. نعم. فنقول وهو أقرب والله أعلم، وهذا مذهب الجمهور خلاف لأبي حنيفة ومذهب الحنابلة والشافعية حيث أنهم يقول بعد منتصف الليل، وكذلك هو مذهب مالك رحمه الله. نعم. وحينئذ لا قلنا حرج عليها حينما خرجوا من مزدلفة إلى منى ورموا بعد غياب القمر أو بعد منتصف الليل. نعم. فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله. أما مسألة حجها في الثانية مرة لا، هذه الحجة الأولى ذكرت بأنها وصلت في الثانية عشرة. ايه؟ وبقيت قليلا. نعم. نعم. لا حتى هذا لا بأس بها. الحجة الأخرى الثانية تقول بأنها كاملة فقط، هي لم تستأذن زوجها في ذلك أو لم يرضى زوجها عن على كل حال هي إذا ذهبت ولم من غير إذن زوجها فهي آثمة في هذا الأمر، أما حجها فهو صحيح. نعم. أما حجها فهو صحيح. أما المسألة الثالثة فهو الحج عن المتوفى، نقول كل من مات له ميت فإن كان والديه كأبن أو أم فإن الأفضل في حقه في حق الإبن أو البنت أن يحج عن والديه، لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد وغيره من طريق وكيع بن عدس عن أبي رزين عن أمه أبي رزين العقيلي قال يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج فحج عنه، قال حج عن أبيك واعتمر. قال أهل العلم في هذا دلالة على أن من البر أن يحج الإنسان عن أبيه أو عن أمه المتوفى. ذكرت عدم المبيت في ميناء. المبيت في ميناء إن كانوا قد سألوا شخصا فأفتاهم أن المبيت في ميناء سنة فنقول لا حرج في ذلك، وهذا الذي يقول فيه العلماء الاجتهاد لا ينقض بمثله، فإذا كانوا قد سألوا وأفتوا فلا حرج. أما إن كان إفراط وتفريط وتهاون ولم يبحثوا فنقول نظرتها، فإن كان مثل هذا الزمان الزحام فنقول لا يسقط في حقه لأنه لا يكاد يوجد أحد يأخذ إلا بمشقة وعنة ولا يجد مكان إلا إذا كان مع حملة. أما إن كان في مكان ولكن ترك هذا ولم يسأل فنقول عليه دم والله أعلم. أما الأخ عبد الرحمن نعم هو ذكر تفصيلات لا حاجة لذكرها لأنه أحيانا يسلم فيها مثل وافق السنة فلا حرج أو خالف السنة، هو الإشكال عنده في مخالفة السنة. الصحابي إذا خالف السنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه المخالفة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول مخالفة ظاهرة، القسم الأول مخالفة ظاهرة فنقول هذا الصحابي لم يبلغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبل قول الصحابي حينئذ. وهذا أمثلة كثيرة، من ذلك قصة ابن مسعود أنه كان يرى أنه إذا ركع الإنسان يطبق بين يديه على فخذيه وخفيت عليه السنة. كذلك قصة ابن عمر أنه كان في المزارعة يساقون على المديانات وعلى أقبال من الجداول، يعني يقول له اسقي الزرع لكن هذا الزرع لي إذا نبت، فهذا فيه جهالة. صحيح. ابن عمر جلس على هذا لم يبلغ سنة النبي 40 سنة. سبحان الله. 40 سنة ثم علم بعد ذلك، فكان يقول كنا نزارع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم أبو رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فابن عمر لم يتيقن، لكن مع ذلك تركها من باب أنه تعظيم للنفس النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني مخالفة الصحابي إذا كان من باب تقييد المطلق أو تخصيص العام، فهذا كلام طويل ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله، لكننا نقول الأولى الأخذ بظاهر النص ولا عبرة بقول الصحابي، لأنه قيد النص مثل ما فعل ابن عمر في مسألة قبض اللحية والرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ من اللحية في شيء. نعم حسن تبارك الله. مسألة أخيرة، مسألة قول الصحابي إذا خالف لا إشكال. طيب ما ترتيح كما قال أحمد والشافعي ومالك؟ قالوا إذا اختلف الصحابيان، إذا اختلف الصحابيان فإننا ننظر إلى إلى أقربهما إلى الكتاب والسنة فنأخذ به. نعم تبارك الله فيك. عندي مجموعة من الأسئلة هنا يا شيخ. طيب. ولم يبقى معي إلا 3 دقائق فقط. طيب. نأخذها باختصار جباتها. الأخت الكريمة هبة من الأردن تقول بارك الله فيكم، ما حكم رمي الجمر ليلا، وما هو القول الراجح، قول الحنابلة والشافعية أم قول أبو حنيفة ومالك؟ أن هدي المتعة يجب بشروط، أريد الشرح الشرط الرابع. هذا سؤال آخر. ما هو الشرط الرابع؟ أنا ما الشرط الرابع مو القرآن يعني عشان ما يتغير تركيبه. نعم. لكن ما هو الشرط الرابع؟ ذكرت الشرط الرابع. ما أدري. طيب. هل هناك شرط رابع؟ لا أنا ذكرنا 5 شروط. نعم. وذكرنا الخلاف في هذا، لكن ما أدري وش الشرط الرابع اللي تحدث عنه. نعم. على كل حال رمي الجمر ليلا الصحيح والله أعلم هو قول مالك رحمه الله ومذهب الشافعي خلافا للمشهور عند الحنابلة أنه يجوز الرمي ليلا، لما روى مالك في موطئه بسند صحيح أن ابن عمر قال لصفية بنت أبي عبيد حينما نفست امرأة من قومها في مزدلفة فجاءت إلى يوم العيد بعد غروب الشمس، قال الآن حين قدمتما؟ قال نعم، قال فرمي وقد رماهما، أمرهما أن يرمي بالليل ولم يأمرهم بذلك. ويقول عبد الرحمن بن السابط كما عند ابن أبي شيبة بسنن جيد قال كانوا ينيخون إبلهم ثم يدعونها ويرمون ليلا. نعم. وهذا يقصد بذلك الصحابة والعلم عند الله. نعم حسن تبارك الله فيك. هذا الأخ جهاد من الجزائر يقول ما هو الواجب على من كان متمتعا وسعى سعيا واحدا للعمرة بناء على فتوى سمعها من بعض طلاب العلم؟ كل من تعامل بمعاملة أو عمل عبادة بناء على فتوى عالم أو إمام فما ترتب على ذلك لا حرج عليه في ذلك ولا يلزمه شيء، والعلم عند الله. شريط أن يتحرى عن هذا العالم. نعم يتحرى الفتوى من نعم ينبغي أن يسأل، لكن إذا قيل له هذا هو مذهب فلان وجاب الدليل والطالب والعامي منكم يعرف الأدلة صحيح. فحينئذ نقول لا حرج علي في ذلك والعلم عند الله. أحسن تبارك الله فيك. أم فيصل من السعودية فضيلة الشيخ تسأل عدة أسئلة نأخذ بعضها، تقول بالنسبة للاكتحال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر فاطمة رضي الله عنها بأن تكتحل فأنكر عليها علي رضي الله عنه، ولما قالت عائشة رضي الله عنها إنه ليس بمحرم ولكنه مكروه النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك، ما الراجح؟ تسأل عن هذا. أنا ذكرت هذا في الشرح وقلت أن إنكار علي رضي الله عنها إنما رأى فاطمة قد تجملت. نعم. تجملت ولبست ثوبا صبيغا وصنعت مثل ما يصنع المحل فأنكر علي ذلك، وهذا إنكار علي يدل على أن الأولى عدم الاكتحال. نعم. وقول عائشة رضي الله عنها يدل على أنه ليس بمحرم والعلم عند الله. جميل. تسأل كذلك من راجح في من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه ماذا يجب عليه؟ ذكرنا الخلاف وقلنا مذهب الشافعي ومذهب أحمد أنه ينقلب إليه ابتداء، والقول الثاني هو مذهب مالك وأبي حنيفة قلنا يصح مع الإثم وهذا الأقرب والعلم عند الله. نعم. هذا السؤال نريد إجابته باختصار وهو سؤال طويل من نبيل إبراهيم حجاز من السعودية يقول جاء في الشرح أن المرأة إن كانت حائضا ولم تطف طواف الحج فإنه يمكنها أن تستنفر تستنفر نعم وتطوف عليها دم لأنها طافت على غير طهارة والطهارة واجبة للطواف، فماذا عليها إن كانت ملتزمة بحملة وستغادر مباشرة ولا يمكنها أن تذبح دما قبل سفرها إلى بلدها ولا سيما إن كانت خارج المملكة؟ طيب قلنا للمرأة أن المرأة إذا حاضت فعينه ينظر، أذكر هذا الجاب على عجل كسبا للوقت، نقول المرأة لا يخلو من حال إذا كان يسهل عليها الرجوع فيجب عليها أن تذهب وترجع. وإذا كان شق ذلك عليها فإنها تستنثر وتطوف للبيت وتذبح شاة. هذا الذبح لا يلزم أن يكون في وقت الحج. فلو ذهبت إلى بلدها وأمرت أحد أقاربها أو أمرت المستودع الخيري القائم في العزيزية واتصلت عليهم وأرسلت لهم المبلغ فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم أحسنت وبارك الله فيك. نحن في نهاية هذه الحلقة أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يجزيكم فضيلة الشيخ عبد الله خير الجزاء عنا وأن يبارك في علمك وعملك إنه سميع قريب وأن يجزيك عنا خير الجزاء. وبلغ كذلك شكر الأخوة في الموقع والأخوات ودعاءهم بأن يجزيك الله سبحانه وتعالى خيرا على ما قدمت في هذه الدروس المباركة. اسمح لي شيخ إن كان ثمة كلمة فهي كلمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا وأن ينفعنا بما سمعنا في القول والعمل. وأنا حقيقة أشكر الإخوة والأخوات الذين تواصلوا معنا في هذا الدرس ولازموا هذا الدرس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياهم الفقه في الدين وأن يمنحنا وإياهم رضاه والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتقوى. وأنا نصيحتي لطالب العلم إذا أراد أن يكون طالب علم أن يتعد، فالعلم يريد صبر. أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. فلا بد للإنسان أن يصبر، أن لا يتعجل النتيجة، النتيجة تحت الصبر وتأني. ويقول ابن عباس قيل له لمما حصلت علم؟ قال بعقل أقول ولسان سأقول. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على محمد. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، شكر الله لكم أنتم أيها المشاهدون الكرام وأنتم أيها المتابعون طلاب الأكاديمية الإسلامية هذا التواصل وهذا الحرص. أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا العلم الذي تلقيتموه في هذه الحلقات، وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله